أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عبادي الذين آمنوا Yeah.

الإنسان لظلوم صلاة ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي سميع Thank you. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم يوم تبدل